السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بالنا وبالكم، وأن ييسر أمري وأمركم، ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون في كل صباح وهذا الصباح ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ونسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم امن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. ملأ الله قلوبكم سرورا وقبوركم نورا. ما زال حديثنا مع كلام الإمام ابن القيم في كتابه الداء والدواء، وهو كتاب يتكلم عن أثر الطريق في البعد عن الله ومآلات السير في البعد عن الله، وبيتكلم عن عقوبات وأثار الذنوب والمعاصي. وما ننساش ان هو كان بيرد على شاب سأله سؤال مرتبط بالتعلق بمحرمات، فهو ابن القيم حب يستطرد، فبدأ يتكلم عن يعني ايه مفهوم الذنوب، وان الذنوب دي قد ايه بتوديك في الاتجاهات ديت، وبتخسر قد ايه في طريق الطاعة، والفرق بين طريق الأشقياء طريق السعداء. وطبعا هو بيتكلم عن مش مجرد الذنب العابر، واتكلمنا عن الموضوع ده كتير قوي، فما منا إلا إنسان ويتلبس بذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة. ولكن كلامه على العبد المصر الذي يعتاد الذنب ولا يتوب، أما من وقع في ذنب ثم تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى فهذا ليس المراد بكلامه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفهم والبصيرة والرشاد. فيقول رحمة الله عليه بعدما ذكر أمور الآخرة، يقول: فانظر إلى الآخرة كأنها رأي عين. وقلنا أن دايما الإنسان لما ينظر إلى المصباح أو ينظر إلى الشمس بيكون الضوء ده خاطف قلبه، وفي نفس الوقت بيكون ظله خلف جسده، يكون الظل أو بتبص للشمس هيكون خلفك. وده سبحان الله قلنا التشبيه ده للإنسان اللي دايما مهتم بالآخرة بيلاقي رزقه وكل ما يتعلق بالدنيا وراء جاي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتته الدنيا وهي راغمة، جاية من غصب عنك. لأن خلاص أنت قلت لكم قبل كده أن الآخرة ما بتاخدش، الآخرة بتدي، يعني الآخرة ما بتاخدش من دنياك، لكن هي بتدي، لكن بتديك مش كاش ومش في نفس الوقت وبسرعة. لا، ليه؟ لازم تختبر. وقلت لكم قبل كده أن كل واحد بيرفع شعار مبدأ أو قيمة معينة عنده لابد أن يختبر في مبادئه. يعني أنت بتقولي أنا من مبادئي مثلا أن أنا أكل مال حلال، عمري ما هاكل المال الحرام. أنا من مبادئي أن أنا مش هشتغل في مكان مختلط مفهوش الضوابط الشرعية. دي بتقولي دي مبادئ تختبري فيها. تسيبي شغلك يجي لك شغل تاني، الشغل ده فيه إشكالات في المال الحلال بتاعه، تبقى محتاجة جدا، هو ده اختبارك سبحان الله. ليه؟ لأن ده قيمة ومبدأ. يا جماعة الخير، جماعة الخير، الله يعزكم ويبارك فيكم، جنة عرضها السماوات والأرض، تاخدها بلا أي اختبار؟ لا، لابد أن يحدث اختبار. يقول: فانظر إلى الآخرة كأنها رأي عين، وتأمل حكمة الله في الدارين. وهل الاختبارات صعبة؟ لأن بعض الناس بيقول لك الاختبارات صعبة جدا. هل الاختبارات صعبة؟ لا والله ما صعبة، بس أحيانا إحنا اللي عاوزين، إحنا اللي بنكون يعني صعدنا الاختبار على أنفسنا. وقلت لكم اللي بيمشي في طريق البعد عن الله هو بيصعب. وضربنا مثل قبل كده، واحد مسافر طريق طويل، فكان المفترض في نزلة معينة ينزلها، ما نزلش مكمل، بتلاقي الجي بي اس مرة واحدة كده كان بيقول لك باقي 31 دقيقة، مرة واحدة عم ما بتنزلش النزلة، ايه اللي بيحصل؟ تلاقيه هوب يروح ضارب 49 دقيقة. قدامكم بقى تتخانقوا في العربية، قلت لك انزل النازلة ديت وانت مش عارف ايه، وانت بتهزر وانت سرحان وانت مش عارف ايه، ما خدتش بالي، قال لي اطلع الكوبري كنت فاكر مش عارف ايه. واحنا عندنا كده لقطة كده في الجي بي اس في البلد الجميلة دي، ان احيانا كده ايه تبقى مش عارف، هو بيقول لي اطلع على طول ولا خد اللي تحت الكوبري، ما تعرفش. فلما بتاخد الطريق الغلط ايه اللي بيحصل بقى؟ لما بتاخده غلط الموضوع بيطول، الموضوع بيطول معاك. واخدين بال حضراتكم؟ كده كده هترجع ان شاء الله، بس ها اليوتيرن هيطول معاك. فنفس الكلام، انتي قاعدة مال تطولي على نفسك، بتطولي وتتعبي نفسك وما رجعتيش مع أول نزلة، فقعد تصاحبي ديت ودي تعرفك على حاجات خلاف الأولى، وتعملي صفحة فيها صور بطريقة معينة، وبتبيعي منتجات فيها إشكالات شرعية، وشغالة مش عارف في مهنة أصلا فيها إشكالات شرعية، فقاعدة بتغرقي نفسك. فبتلاقي الاختبارات صعبة، بتلاقي الاختبار صعب في الآخر. شوفوا قاعدة جميلة جدا مريحة، ولله المثل الأعلى. تخيلي إن أنت في الامتحان والمعلمة قالت لحضرتك مفيش سؤال بره الورقة دي، وأي سؤال أكبر من استيعابك وأصعب من استيعابك مش هنحطه، ولو حطيناه ما تجاوبهوش. يبقى انصفت معاكي ولا مش انصفت؟ الرب جل وعلا ولله المثل الأعلى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فربنا لما طالب النساء بالحجاب الشرعي ده وسعك خلاص، ده في إطار الوسع. اللي خلقك يعلم ان ده متاح جدا يتعمل، انك تصلي الفجر في الوقت ده، ده وسعك. وسعك ده من ضمن الوسع. ايوه من ضمن الوسع. تقول لي والله ما ليس من وسعي ومش عارف فيه وبتاع، لا، العليم الخبير اللطيف بك الذي خلقك يعلم ايه هو الوسع بتاعك. انت ممكن تقول لي انا مش فاهم، ممكن حضرتك تقول لي انا ده مش في وسعي، انا كمخلوق زي زيك ممكن اصدقك، لكن مش هتقدر تيجي يوم القيامة تقول ده ما كانش وسعي، وهو الذي خلق وسعك وكان يعلم سبحانه وتعالى. وده اللي يخليك تفهم حاجات كتير قوي ربنا شرعها وانت ممكن لا تدرك الحكمة. ودي من ضمن الاختبارات يا جماعة، من ضمن الاختبارات أن الرب جل وعلا أن في أحكام لا يذكر لك الحكمة كلها، يعني في أحكام يذكر لك الحكمة، وفي بعض الأحكام يذكر لك بعض الحكم، وفي بعض الأحكام لا يذكر لك الحكمة منها. ليه؟ عشان أنت من لأسباب، منها انك وضعك، عارف كده واحد يقول لك وضعك الصحي ما يستحملش السفر، وضعك الصحي ما يستحملش انك تركب طيارة، وضعك العقلي لا يستوعب الحكمة، حكمة أكبر من استيعابك. فاهمين أنا بقولي؟ في حكم بتكون أكبر من استيعابك. أنا النهاردة لو وضعت ليكم صفحة واحدة من القرآن وحطيتها قدامكم وقعدنا القعدة دي بس مباشر إلى يوم الجمعة اللي بعد اللي جاية، وقلنا عاوزين نستخرج فوائد وأحكام من الصفحة دي، هنخلص لمدة أسبوع؟ مش هنخلص. واللي منكم في مهتم بالموضوع ده عارف ان هو مش هيخلص، عارف ان هو مش هيخلص. عندنا سلسلة كنا اتكلمنا في سورة الفاتحة، تقريبا السلسلة دخلت في حوالي 17 مجلس. الله يعلم من فوق 7 سماوات. احنا انجزنا عشان انا حسيت خلاص طولنا عن الناس، وإلا الموضوع محتاج نكمل. واخدين بالكم؟ ودي الفاتحة اللي ممكن تجي تقول لي عارفها عارفها. واصل لحضراتكم الشيخ الإسلام ابن تيمية جلس في سورة نوح سنة كاملة يشرحها لطلابه، سنة كاملة قاعد مع سورة نوح. وصل لحضراتكم؟ فعشان انت بقى تدرك، عشان حضرتك تدرك حكمة المتكلم بهذا الكلام، انت عقلك قاصر. شفت الأوضة اللي انت بتسمعني فيها دي؟ الغرفة اللي حضرتك بتسمعني فيها ديت، الغرفة ديت ايه اللي ورا الحيطة؟ انت شايفه؟ مش شايفه. طيب شايف الذرات اللي موجودة في الهواء؟ مش شايفه. ليه؟ لان بصرك قاصر، البصر بتاعك قاصر. طب انت سامع الاتنين اللي ماشيين في الشارع، في الشارع اللي ورا اللي وراكم؟ مش سامعه. ليه؟ لان سمعك قاصر. انت دماغك برضو قاصرة في التفكير، لها حد معين. فعشان كده مهم جدا ان حضرتك يكون عندك اليقين في كلام الخالق. ولذلك من أوائل ما نزل سورة العلق اللي بتظبط فقه التعلق، عمرك ما هتستوعب أحكام كتير وأوامر كتير ونواهي كتير في الوحي، لأنك لا تعرف المتكلم، ولكن انشغلت بالكلام قبل أن تعرف المتكلم. فده اللي عمل لك دربكة، وده اللي بيخرج أسئلة. هو ليه ربنا عمل كذا؟ وليه مش عارف ايه؟ دي أسئلة الندية، مش أسئلة الايه؟ العبد لرب. ده أسئلة ند لند. واخدين بالكم؟ فلازم تبقى مدرك كويس قوي. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقسم ويقول ما سمع بي نصراني أو يهودي ثم لم يؤمن بي أكبه الله على وجهه يوم القيامة، ما تجيش تقول ايه؟ ازاي يا جماعة؟ وها برضو حصل له تشويش ومش عارف ايه والكلام ده كله والقصة دي كلها. اصل هو مولود في بيئة معينة، اصل هو اتولد في بيئة يهودية فبقى يهودي، وده اتولد في بيئة نصرانية فبقى نصراني، وانا اتولدت في بيئة مسلمة فبقيت مسلمة. لا، هو الكلام ده اصلا مش يعني الكلام ده مردود عليه واقعيا بدليل اللي قاعدين يسلموا كل يوم في بلاد الغرب والكفر. دول جايين منين؟ ما هدول مولودين في بيئة ايه؟ غير مسلمة، صح؟ يعني النهاردة كل اللي بيسلموا في امريكا واللي بيسلموا في بريطانيا ويسلموا في هولندا ويسلموا في الناس دي جايين منين؟ الناس بيقيموا الحجة على حضرتك يلي فاكرة ان انتي مسلمة عشان ان فاكرة ان هم ان الناس هناك بقوا كفار عشان اتولدوا في بيئة كافرة. طيب وكل الناس ديت، الملحد اللي أسلم قريب جدا في خلال الأسبوعين اللي فاتوا دول، اللي هو من أكبر صاحب من أكبر منصات الإلحاد، طب هو ده، ما هو ده البيئة كلها إلحادية، ده جه منين؟ فأنت لازم تكوني مدركة إن إن الخالق سبحانه وتعالى عندما شرع هذا الحق كان يعلم الخلق سبحانه وتعالى، فتكلم بالحق الذي يناسب الخلق، وأنت لا تعرف الخلق فبالتالي لا تعرفي تمام الحق الذي يناسبهم. فالذي يعرف كمال الحق هو الذي يعرف وخلق الخلق. اتفقنا؟ النقطة دي مهمة جدا وحساسة وتريحكم من حاجات كتير قوي. وفي ناس كتير مولودة في بلاد الإسلام وليل نهار بتكفر وبتبعد عن ربنا. طب ده إيه؟ ليه ده مش مسلم زي ما حضرتك شايفة؟ فدي يعني أسئلة بتنم عن واحد أو واحد مش مستوعب ومش مستحضر هذه الأمور. عشان كده بنأكد على أن الاختبارات بتبقى صعبة لما عندما تبعد عن المتكلم ولا تعرفه تمام المعرفة، لا تعرف رحمته، لا تعرف حكمته، لا تعرف علمه. وذلك من الآيات الجميلة اللي مريحة للأعصاب، مهدئة للأرواح، مطمئنة للنفوس، وهي من أوائل ما سيمر عليك من أسماء الله وصفاته بعد الفاتحة. أنت مسلم جديد مسكت المصحف بتتعرف على ربك، فبدأت ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وانت ماشي أول أسماء هتمر عليك من أسماء الله الحسنى العليم الحكيم. لما الملائكة تقول له إيه؟ سبحانك لا علم لنا. على فكرة هم قالوا أسئلة، كان إيه الإجابة؟ ودي سبحان الله يعني مريحة للأعصاب، بس الملائكة كانت تعلم أنها مخلوقة، الملائكة عارفة أن هي مخلوقة وبيتكلموا مع رب قد خلق، فعشان كده كلامهم وردودهم كان مؤدبة جدا، ردود عباد مكرمون. قالوا إيه؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ كانت الإجابة إيه؟ كانت الإجابة إيه؟ إني أعلم ما لا تعلمون. طيب المفترض الإنسان اللي عايش اليومين دول وشايف نفسه وعنده الشعور وفلت من منهجية التعلق في سورة العلق وبقى أن رآه استغنى فحصل له طغيان ولم يحدث له تعلق بكلام الرحمن ولكن ابتلي بالاستغناء والطغيان، قال إيه بقى؟ إني أعلم ما لا تعلمون ما كانتش كافية معاه. الملائكة لما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء بعد كده وقال لهم أنبئوني وده الكلام ده، قالوا إيه؟ قالوا سبحانك لا علم لنا. يا سلام، لا علم، احنا ما عندناش علم اصلا، لا علم لنا الا ما علمتنا. الايه دي يا جماعه شفاء لادواء كتير قوي، شفاء لامراض قاعده بتزن في دماغ حضرتك وحضرتك ودماغي انا برضو ربنا عافينا. فقالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. انا ما عنديش علم اصلا، أو من إمتى أصلاً أنا بشغل دماغي؟ ده أنا عقلي، أنت وهبتني عقلاً قاصراً يدوب يستوعب، وقلت لي العقل ده أشغله في التطبيق لا في التشريع. اشغل بقى دماغك دي إزاي تطبق وإزاي تتفاعل وإزاي تستنبط، وهجعل لك بعض النصوص المشتبهات عشان تبدأ تعمل عقلك وتشغل الدماغ دي، فيبقى العطاء اللي انا اديتهولك ده وهو عقلك تبقى قاعد بتاخد عليه اجور، سواء اصبت الحق فتاخد الاجرين ولا اخطأت الحق فتاخد اجر واحد، لكن لازم تشغل دماغك دي. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. وبعدين ختموا الجمال ده بايه؟ إنك أنت العليم الحكيم. أنت العليم وأنت الحكيم، انت العليم يا رب في حاجات كتير جدا انا جاهل انا مش فاهمه. طول ما حضرتك دماغك محسساكي بالاستغناء، شوف الايه بتقولي الرآه استغنى، هو شايف نفسه، هو في الحقيقه ما استغناش لكن هو شايف نفسه المستغني، الرآه استغنى. لكن سبحان الله انك انت العليم، انت يا رب تعلم، انا عبد جاهل. ده انا في الاستخاره باجي اقول يا رب عبد الرحمن متقدم لي، فاني استخيرك بعلمك فانت تعلم ولا وانا لا اعلم، وانت تقدر ولا اقدر، وتعلم ولا اعلم، وانت علام الغيوب. فيا رب انا جهله ومش فاهم حاجه، فاتيت الى العليم اللي يعرف عبد الرحمن ده ينفعني ولا ما ينفعنيش، وينفعني النهارده وبكره وعاقبه امري ولا لا. فانت جايه بتسلمي بتقولي له يا رب. عشان كده الدعاء، انت ليه بتدعي ربنا؟ لان الدعاء اصلا ما يعملوش الا واحد فاهم فلسفه الدعاء. الدعاء هو اعتراف جاهل عاجز لعليم قادر، او هو طلب من جاهل عاجز لعليم قادر، هو ده فلسفه الدعاء. تقول له يا رب انا مش فاهم وعاوز افهم، ويا رب انا مش قادر. طب ما تقول له يا رب جوزني، يعني انا عاجز وغير قادر اللي انا اعملها، يا رب نجحني، يا رب ارزقني، يا رب وديني احج، يا رب كل اللي انت عاوزه ده. خلاصه بتقول له ايه؟ انا مفلس. عشان كده الدعاء هو اعلان افلاس. ما بتعرفش بقى، ما تعرفش تدعي ربنا والمعنى ده مش عندك، وانك مش منطلق من الباب ده. في بقى ناس عندها معنى اعلى. الدعاء ده هو ممارسة العبودية. ايه هو العبودية؟ يقول لك كمال الحب مع كمال الذل. دايما حاسس ان عنده نقص، فدايما بينطرح بين سيده يعني يكمل هذا النقص. إنك أنت العليم فأنا مش فاهم، أنت اللي تعلم يا رب. الحكيم، حتى لو أنا اتعلمت حاجة بس شايف اللي ظاهر عكس اللي أنا اتعلمته، أنت حكيم يا رب، أنا مش حكيم. ولو أنا عندي حكمة والناس بيقولوا لي محمد الحكيم في الآخر، خلاص أنا حكمتي ما تعديش قطي. لكن أنت الحكيم الذي بلغ المنتهى والكمال في الحكمة. والفرق بين حكمة الله وحكمة العبد كالفرق بين الخالق والمخلوق. شوف كده، انت تقدر دلوقتي الحي اللي انت ساكن فيه تبقى مسؤول عنه، تبقى انت القيوم عليه لمدة ساعة. يعني تبقى قيوم عليه، يعني موضوع ضبط عدد كرات الحمراء والبيضة في جسد كل انسان مخلوق انت اللي مسؤول عنه في الحي بتاعك. فهنمسكك مثلا، تبقى انت ماسك زايد دي عليك اللي لمدة ساعة يا سيدي، من الساعة 6:30 لسبعة ونص. بس بالنسبة للنفس انت المسؤول عنه، تظبط النفس. بس خلي بالك الولد الصغير ده النفس بتاعه اعلى من الست اللي الكبيرة دي، ونبضات القلب هنا خلي بالك تبقى مختلفة عن نبضات القلب هنا، وده نايم فهو يتنفس بطريقة معينة، وده تعبان هيتنفس بطريقة معينة. اظبط لي بقى موضوع ضخ الدم ده في الناس دي كلها، حاول تظبطه. وبعد ما تظبط الست دي نايمة لازم تتقلب عشان مش يجيلها قرح، فخليها تشوف رؤية تتفاعل معها وهي نايمة فتتحرك. وده مش عارف ايه، ده بطنه بتوجعه، حاول تيسر موضوع المخرجات بتاعته. وده تعبان مش لاقي ياكل، حاول تجيب له موضوع الاكل بتاعه. انا مش بكلمك في واحد او اتنين، انا بكلمك فين؟ في مثلا هنقول 100,000 حواليك. خلصت الموضوع ده، شوف بقى الايه طريقه التفكير دي. عندها دي بتفكر في جواز، ودي بتفكر في امتحان، وده بيفكر مهموم، بيفكر في والدته اللي تعبانه هيعمل معاها ايه، وده بيفكر هيجيب الشهادة دي ازاي، وهيفكر هيطلع الرخصة، وده بيفكر ده عنده مشكلة في الأرض وعاوز ياخد ترخيص عليها، وده بيفكر كذا. أظبط الأفكار بتاعت الناس دي كلها وحاول إيه تظبط. شوف هموم الناس بقى، ده عنده هم كذا وده هم كذا وده هم. بالنسبة للكروب ما تنساش الكروب، ده الكرب بتاعه مشكلة كبيرة جدا، وده مش عارف إيه، وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. أظبط المنامات، ده هيشوف منام، ده مش هيشوف، ده هيشوف رؤية، ودي هتكون من الشيطان، ودي هتبقى رؤية حق، وده هيبقى كذا، وده هيبقى كذا، وده هيبقى كذا، وده هيبقى كذا. دي مظلومة وده ظالم، هتعمل ايه مع الظالم؟ هتعمل ايه مع المظلوم؟ وما تلخبطش الدنيا خلاص. في واحد امبارح اتجوز واحدة، وخلي بالك دلوقتي مش عارف ايه. طب الموضوع الرحم هنا في نطفة دلوقتي، في واحدة في اول الشارع، وهنا في علقة، حاول تحميها وتغذيها وتلحقها وتشوفها، ما تقعد تفوت منها. وحاول بقى تشوف بقى المضغة اللي هناك دي، اللي في كذا مضغة في المنطقة دي، تشوف المضغات دي والكلام ده كله. طيب وايه كمان؟ الخلية هتتكون ازاي؟ شوف بقى الكروموسوم هنا بتاع الست والكروموسوم بتاع الراجل، وهيتشكلوا ازاي، وال46 دول هيتعملوا ازاي. وخلي بالك لازم ياخد جزء من شبه الوالد وجزء من شبه اللي الام، وممكن ياخد من الجد ايه حاجه وراثيه. فشوف اظبط الدنيا. وبعد الكلام ده والخلايا قاعده امال تنقسم جوه داخل البطن، وتنقسم دي وتتقسم دي وتتقسم دي، عشان يطلع في الاخر خالص ايه شبهك. اظبط الدي ان ايه بتاع ديت وبتاع ديت وبتاع دي وبتاع ده وبتاع ده وبتاع ده وبتاع ده. وفي الاخر خالص اوعى اوعى تكون وانت الانف بتتكون هنا والفم بيتكون هنا، ان فم القطه يدخل في فم الفيل وبعدين يدخل في فم ايه الاستاذه شاهنده، فالدنيا ايه تتعك خالص، فتولد ولد الفم بتاعه فم قطه ومناخيره مناخير فيل، وتقول لي اصل الدنيا ايه دخل على. وخلي بالك الموضوع ده كله هيكون فيه ظلمات ثلاث، الدنيا كلها هتكون ظلمه، مش هنفتح لك نور. ده انت عم بتقول عم يبقى الموضوع دقيق، بتقول افتحوا النور يا جماعه، عاوزين لمبه هنا عشان اعرف اركز. لا ده الكلام ده كله انت هتشتغل فين؟ في الضلمه. احنا لسه احنا بنتكلم فين؟ انا بتكلم في حاجات بسيطه خالص تتعلق بالانسان، انا مش كلمتك في الشمس هتطلع الناس ديت ازاي، وهتغذي مين ومش هتغذي مين، وهتدخل على الايه الاراضي ديت ولا مش هتخش، وهتخش على الجنينه ديت ولا لا، او هتعدي من الشباك وتوصل للست ديت ولا لا. ما كلمتكش على الحيوانات اللي موجودة، ما كلمتكش على الذرات اللي موجودة في الكون، ما كلمتكش على المريض اللي بيكون في المستشفيات، ما تكلمتكش على. شوف بقى عرفت يعني ايه قيوم؟ دي احد اثار القيوم، احد اثار يعني قيوم، قائم على كل نفس. عشان كده لا تأخذه سنة ولا نوم، واخد بالك بقى؟ شفت اللقطة اللي أنا قلتها لك دي؟ هو العليم، العليم سبحانه وتعالى العليم. والحكيم بقى الوزن بقى، ده ياخد وده ما ياخدش وده كذا، أنت شايف الاتنين توأم؟ لا هو أنت أنت شايف الصورة بس، في تفاصيل كتيرة، تفاصيل ورا أنت مش شايفها. ليه بقى أنت أصلا مش قادر تستوعب إيه اللي هيكون عليك لو سيبنا الكون إنك تديره لمدة ربع ساعة؟ انت مش مستوعب، عارف التوصيف الوظيفي؟ انت مش قادر تتخيل ايه هو التوصيف الوظيفي اللي هيكون مسؤوليتك في الربع ساعة دي، مش قادر اصلا تستوعب. يعني مش انت حاسس كده ان انت عاوز تكتب مثلا 600 مليون الف كتاب، ده يبقى التوصيف الوظيفي بتاعك لمدة ربع ساعة بس. كلا كلمتك في الرمش، ولا اتكلمتك في دقات القلوب، ولا كلمتك في الاعصاب هتكون ماشيه ازاي، وان كل واحد لما يفكر ان يحرك ايده فهيدي اوردر لدماغه ودماغه دي تحرك بتاع. ما كلمتكش انا في القصص دي كلها بقى، ماشي؟ فانت مش قادر تدرك التوصيف الوظيفي اللي هيكون عليك الربع ساعه دي، قاعد بقى تتكلم في حكمته هو، انت عبد صغير قوي، انت واحد لسه صغنن خالص، انت مش فاهم. الكبار اللي كانوا فاهمين، اللي عندهم وعي عالي قوي، اللي منهم واحد يا جماعه، شوفوا واحد من قوته خلاص ينفخ في الصور الكون ينتهي، النور يقطع ويتدمر خلاص، انتهى، الشمس تكور والنجوم تنكدر والبحار تسجر، كل ده ملك واحد بس، ملك واحد بس، ده واحد مخلوق من المخلوقات، مخلوق واحد بس، مخلوق تاني يكون معاه 600 جناح، جناح واحد بس ينقل يطلع كده قرية كده يقلبها كده بلد كده كاملة كده محافظة كاملة كده تطلع وتتقلب وانتهى الموضوع وخلاص، والمؤتفكة خلاص انتهت. فلما تستحضر مخلوقات الله سبحانه وتعالى انت بقى هتدرك ايه المخلوقات دي. انت تعرف يا جماعه خير، المطر ده كله، المطر ده في ملك للامطار للمطر والسحاب، وده يبقى ظابط ازاي، والوزن النسبي هنا وده ينزل، وكم مطره تنزل هنا وكم حبايه تنزل هنا وبتاع الكلام ده كله. انت شايف ان المطر نازل ازاي كله على بعضه كده حنفيه مفتوحه؟ لا يا نجم، لا ده كل قطره مع بميزان، النقطة دي هتنزل فين وهتخبط في ودنك، والتانية هتخبط على الأرض، ودي هتيجي فين، والسحابة دي هتشيل كام واحدة وبتاع والكلام ده كله. لا يوجد عام أمطر من عام، مفيش عام أزيد من واحد، لكن المكان ده هيزيد والمكان ده هيقل، المطر هيزيد هنا هيقل هنا بتاع، لكن هي الكمية واحدة. مين اللي ظابط الظابطة ديت؟ ربنا موكل ملائكة بالموضوع ده. انت ليه النهار بتتعرض لسموم رهيبة في الجو، في المية اللي انت بتشربها؟ انت لو شفت بس يعني حللنا المية دي وحللنا الاكل اللي انت بتاكله وحللنا الهواء اللي انت بتستنشقه هتموت اصلا من نتيجة التحليل. طب ايه المعقبات اللي قاعدة بقى تحميك؟ ملائكة كده بيحرسوك. ده كمية الملائكة، انت عم تتخيل الملائكة اللي قاعدة بتدون اعمالك، ما يلفظ من قول، لدرجة الضحكة القلشة مش عارف ايه الهم، من هم بحسنة، ايه كمية العلم اللي عندهم عشان يكتب الهم؟ واخدين بالكم انه يدرك الكلام ده كله قاعد يكتبه عليك وقال ليك وشغال ويكتب لك الكلام ده كله، ادراك وقد ايه ده مخلوق من مخلوقات الله. المخلوقات دي بقى قالت لربنا ايه؟ انك انت العليم، احنا مش فاهمين حاجة، ده دول علمهم، ده علم ملك واحد انت ما تقدرش تدركه، علم الملك الواحد بس انت ما تقدرش تستوعب علمه ده قد ايه. انك انت العليم الحكيم، الحكيم احنا ما نعرفش اي حاجة. عشان كده تعالى توصل كده، تعالى اوصل الآية دي باللي بعدها، العليم الحكيم قال يا آدم انبئهم بأسمائهم. ما تلاقي بقى العليم الحكيم بقى خدها وكمل بقى باقي القرآن كده، كمل باقي القرآن كده، تعرف تدرك يعني الهدوء النفسي بقى. طب انت الموضوع بسيط خالص، هو ليه كذا ومش ليه كذا وبتاع، ما لا تسأل السؤال أتجعل فيها، ده سؤال ايه؟ سؤال منكسر الذي يريد أن يتعلم، مش سؤال الند للند، مش اللي بيهز كتفه كده وقاعد حط رجل على رجل وبيسأل، لا ده سؤال طالب العلم الذي يريد أن يتعبد إلى الله بالعلم النافع. هما بيسألوا يقولوا يا رب احنا جهلة ومش فاهمين وأنت العليم فهمنا. سبحان الله، اللي يتعامل مع الرب يا جماعة يتعامل مع رب رحيم عليم، غير بيتعامل مع رب كل معلوماته عنه أن الله سبحانه وتعالى قدر علي هذا وليس لي أي مشيئة ولا قدرة. النفسية دي مختلفة تماما، نفسية يا جماعة قلت لكم قبل كده، عارفين اللي بيتعامل مع الرب معلوماته عن ربنا، معلوماته عن الإله اللي بيعبده، أن الإله بتاعه بخيل. انت متخيل نفسية واحد بيعبد رب، نفس رب ليس بكريم؟ انت متخيل النفسية دي هتعيش ازاي في الحياة وهيعاملك ازاي؟ هو بيعامل رب بيخاف ينفق لا الدنيا تخلص، يده مغلولة. هو ده تصوره عن الرب اللي في دماغه، مش ده الرب الذي جاء به الإسلام. ربنا الذي جاء به الإسلام يده سحاء الليل والنهار، واخدين بالكم؟ ربي الذي أنا أعبده من أوائل ما تعلمت عنه من رسوله، من أوائل ما نزل أنه قال لنبينا اقرأ وربك الأكرم. ده اللي أنا اتعلمته، ده اللي أنا بعبده. أنا بعبد رب غني له ما في السماوات وما في الأرض، بعبد رب أعرف عنه أننا لو اجتمعنا كلنا في صعيد واحد، كلنا واقفين في مكان واحد، وكلنا كل واحد طلب مختلف عن التاني بلغة غير التالي، وأعطانا كل واحد ما نقص من ملك ربي شيئا، بعبد ربا يغضب مني إن لم أسأله، أعبد ربا وهابا إذا أعطى أدهش، وهابا من أقل ما يعطي الدنيا، يعطي نبوة، يعطي عافية، يعطي رضا. هو ده إنك عم تتعامل مع الرب سبحانه وتعالى بالطريقة دي، موضوع مختلف. عندما يعطيني جنة لا يعطيني جنة كحديقة في أجمل مدينة، لا، جنة عرضها السماوات والأرض. أعبد ربا سيعطي آخر الداخلين في الجنة، آخر الداخلين للجنة يعطيه ملك قد ملك السماء، ملك كل الأرض وكل الدنيا 50 مرة. شوف بقى القارات والمجرات والدنيا دي كلها، ده تبع الدنيا، اضرب في 50. هو ده اللي ايه، انا ده اقل، ده ادنى اهل الجنه، ده اقل واحد هياخد. انا اعبد ربا سياتي بابأس اهل الارض، باكتر واحد اتبهدل في الدنيا وما خدش حاجة، لا خد عافية ولا في جسده، ولا خد مال، ولا خد أولاد، ولا خد كذا، ولا صحة، ولا اتبهدل، بس خد دين، ثبت عليه لغاية ايه؟ مقابل ربنا. يجي الراجل ده أبأس أهل الأرض، أكتر واحد عنده بؤس، يغمس في الجنة غمسة. هو ما دخل، مش هيدخل الجنة، لا، ده ياخد لحسة كده، لقطة، زي ما تحط صبعك كده في عصير مانجا وتطلعه على طول. فيتقال له هل ذقت بؤسا قط؟ الراجل يا جماعه نسي من الغمسه دي، حصل له ان الذاكره بقت جديده، انشاه الله انشاء اخر، حصل له نظام تشغيل تاني، كان شغال ويندوز قلب ماكنتوش، اي حاجه بقى اتمسح، الذاكره اتمسحت. يقسم بالله انه ما مر عليه بؤس قط، ده بيحلف بالله غير حانس، الراجل مش بيكذب، بس هو بيحلف على اللي في دماغه. يا ابني انت مش حصل لك كذا؟ يا ابني مش كانوا بيجيبوا مش عارف سيخ الحديد المحمي ويحطوه في ودنك؟ سيخ حديد ايه ودني ايه؟ انا عمري ما شفت الكلام ده. يا ابني مش انت كنت عندك سرطان وعندك كذا وعندك كذا وعندك كذا؟ انا ولا الكلام عدى عليا اصلا في القصه دي كلها؟ ازاي؟ مش القطر مره مشي عليك وقطع صوابعك ورجلك والناس اتهموا عرضك، ومش كنت تلاقي تاكل ولا تشرب؟ يا جماعه انتوا بتحكوا على مين؟ انا مستغرب جدا اللي انتوا بتقولوه ده. الكلام ده تم معايا انا؟ انا طول عمري لا، طول عمري ملك ابن ملك، طول عمري مطرف ابن مطرف، انا طول عمري كده، انا حياتي كلها في السعاده دي. انا مستغرب جدا اللي انتوا بتقولوه. من رحمه الله بك ان ينسيك آلامك، حتى الألام ينسيك. ده وده إيه؟ مش هقولك من بعد 6 أيام تقعدهم بما يعادل 6 أيام، ولا هقولك إنك من بعد ما تقعد مثلا 500,000 سنة في الجنة تبدأ تنسى، لا لا لا لا لا، مع أول غمسة كل بؤس أنت بتمر بيه وأنت في قبرك عما يتقلك هذا مقعدك في الجنة، وتبدأ بقى يجي لك من ريحها وعطرها تيجي تقول لي ربي أقم، تقولي يا ربي أقم الساعة، لا لا لا لا أنا عاوز الساعة تقوم. إيه يا بنت عشان تحكي بقى على اللي حصل لي ومش عارف إيه واتسألت في قبري وعمتي ما جاتش صلت معايا عليا الجنازة وأبويا قصر مش عارف إيه وإخواتي اتخانقوا بعد ما أنا، لا لا لا المظلومية دي انتهت، أمال أنت عاوز إيه تقيم الساعة ليه؟ ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. أنا عاوز أرجع بقى وأقول لهم تعالوا شوفوا، تعالوا شوفوا مامتك اللي ماتت وأختك اللي ماتت وابنك اللي مات وزوجتك اللي ماتت ووالدك اللي مات ووالدتك اللي ماتت، نسأل الله أن يرحم الجميع. وكانت يا عيني عندها أمراض وكان عندها كذا وكان في بؤس الدنيا، وأنت قاعد عمال تعيط، عارف لو هي من أهل الجنة هي عاوزة النهاردة القيامة تقوم. خلي بالك مش بتقول يا رب أسعد أولادي في الدنيا، يا رب شيماء تجيب مجموع حلو عشان تدخل كلية طب، ويا رب علياء تتجوز علاء، مش قاعدة في قبرها هنا ولا مشغولة بعلاء ولا علياء، هي مشغولة بحاجة واحدة بس، الساعة تقوم. عارف يعني الساعة تقوم؟ يعني الشمس تكور والنور يقطع، خلاص يلا الناس كلها تيجي، الجماعة اللي بره دول السرحانين اللي في الغفلة دول يا رب أقم الساعة، ما عادتش مشغولة إلا أن الساعة تقوم. فكلام ابن القيم جميل قوي، فانظر إلى آخرة كأنها رأي عين، كأنها رأي عين. سبحان الله فعلا، فلا بأس ولا بؤس، فلا بأس ولا بؤس. عما تحط الآخرة قدام عينك والله العظيم حاجات كتير أنت مكبرها هتطفي، هتلاقيها صغيرة. ميزة الآخرة يا جماعة نظارة صحيحة، نظارة كويسة تلبسها تشوف الدنيا على حياتها. لكن بقى في بقى نظارات بتكبر الصغير، مش في عدسات بتعمل كده، تبقى الحاجة قد النملة كده تشوفها كبيرة، الدنيا بتلعب بيك كده تلبسها. وكل يوم بقى في نظارة جديدة بتتباع، في نظارة في ألمانيا ايه حكاية، تلبسها تشوف الدنيا في حتة تانية خالص، أو تشوف المنيا ألمانيا، تشوف منيا القمح دي ألمانيا القمح، فبتشوفها كبيرة قوي. لكن عما تلبس النظارة الصحيحة تلاقي ألمانيا دي مش جايبة أي حاجة، بتلاقي عطاءات الآخرة مختلفة، بتلاقي بتشتغل في الدنيا بقى بس بتشتغل اهدى يا عم، اهدى يا عم، فامشي امشي بالراحة في الدنيا، فامشوا في مناكبها، انت بتجري ليه؟ لا يا شيخ انا خايف الدنيا تفوت. لا الدنيا مش هتفوت، هي الآخرة اللي هتفوت. عشان كده ربنا قال لك ايه في الآخرة؟ اسعى، استبقوا، سارعوا السعي. عشان كده في الآخرة هيقول لك ايه؟ سعيهم مشكورة، سعيك مشكور، انت كنت بتجري، كنت مركز في آخرتك. لكن الدنيا يا عم بالراحة، بالراحة، لا تجري جري الوحوش، فرزق الله لن يحوش، تخافش. شفت الموت؟ في حد منكم شاف حد فلت من الموت؟ في حد يعرف حد يا جماعة في هولندا، في البرازيل، في الكونغو، موزمبيق، في المنصورة، السنبلاوين فلت من الموت؟ مش حد فلت خالص، ولا في بورسعيد ولا في إسماعيلية، فيش خالص، كله الموت جاء. غريبة أوي. شفت اللي انت عندك يقين فيه ده وبتقول لي ما فيش ولا واحد فلت، ولا واحد هيفلت منكم من رزقه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده، لو ان ابن ادم يفر من الرزق كما يفر من الموت لادركه لا محاله. جايبك جايبه، في اتنين هيجيبوك، هيجيبوك رزقك وموتك. الشعور النفسي ده بيخليك تبقى بالراحه ماشي في الدنيا وخلاص، ومطمن جدا ان في موت. خلاص نفس الكلام، تبقى ماشي في الدنيا ومطمن ان رزقك هيكون موجود، بس هديك بتسعى وخلاص وماشي بالهدوء والهدوء النفسي ده. فانظر الى الاخره، بص في الاخره كانها راي عين. اول الاسلام كده يا جماعه، لن تستمتع، لن تستمتع في الحياة الدنيوية إلا وأنت عندك حضور للغيب، وفوضى الشهادة، فوضى عالم الشهادة لن يرتب إلا بعدسة الإيمان بالغيب. عالم الشهادة مليان مليان مشاكل، مليان فوضى، بيترتب، بيبقى عامل زي كده لعبة البازل كده، بيترتب أول ما تلبس نظارة الغيب خلاص. عشان كده من أوائل الآيات اللي هتقابلك هدى للمتقين، مالهم بقى، مالهم المتقين دول؟ أول وصف يؤمنون بالغيب. الغيب يكون عندك كده حضور الغيب في المشهد بيرتب لك الفوضى دي. واحد خدعك وبتاع، وما تقوليش بقى وما فيش صاحب يتصاحب والكلام اللي انت قاعد ما تقوله ده، عم انت بتغني كتير ليه في الفوضى دي؟ عم يكون عندك عالم الغيب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. انت اتقيت ربنا في المعاملة دي، انتهى انتهى. الغيب مرتب للدنيا. الشهادة بتقول ان ابني لسه رضيع ومات وبيتألم من تأدي الشهادة، فوضى، عملالي كبد وعملالي لخبطة. طب عالم الغيب بيقول لي ايه؟ عالم الغيب بيقول لي ان ابنك ده سبقك الى الجنة، ويلا تخير بين ان الله يعيده الى الدنيا ولا يجعله منتظرك ويدخلك ويسحبك من اي ابواب الجنة شئت، تختار ايه؟ ده عالم الغيب بقى، عالم الغيب اللي بيرتب لي الدنيا كلها. عالم الشهادة بيقول لي ان والدتي جديدة وقاعدة ما انت تتدخل وتقول لي حاجات على غير هوايا وانا بتعب، ده عالم الشهادة. طب عالم الغيب، عالم الغيب بيقول لي ان ده اختبار وشوف انت عاوز تجيب كم من 10، تطيعها تخش الجنة، تطيعها في المعروف بما لا يتسبب ليك ضرر في دنياك ولا في اخرتك، خلاص حاولت تحسن ليها. عالم الشهادة بيقول لي انك عم تطلع الالف جنيه ديت والعشر تلاف والارض دي تتصدق بيها والكلام ده كله، انت خسرت يا نجم، والعيال هندفع لها القسط منين؟ وهند هتكمل تعليمها ازاي هي وشيماء ومي؟ ده عالم الشهادة بيقول لي كده. عالم الغيب بيقول لي ايه؟ فهو يخلفه، ما نقص مال من صدقة. ده عالم الغيب. فعشان كده عم بكون عندي ثقة. عالم الشهادة بيقول لي ان ده ظالم وظلمني والكلام ده كله. طب وعالم الغيب؟ وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. فإن دعوة المظلوم تصعد إلى الله كأنها شرارة ولو كانت من كافر. ده عالم الغيب. عالم الغيب ان مفيش ذرة انا اتظلمت فيها إلا الموضوع هيتظبط. عالم الغيب بيقول لي ان في عقوبتين مش هيتأخروا صاحبهم لغاية ما يروح قبره وبعدين نحاسبه عليها، لا لازم يتحاسب عليهم في الدنيا، البغي والعقوق، الملفين دول لازم يتحاسبوا الأول في الدنيا، عقوبتين معجلين، بغي وعقوق، لازم يخلصوا هنا في الدنيا، بعضهم يخلص هنا في الدنيا، مش كل حاجة هناك. فعرفتوا ان يعني عالم الغيب بيرتب لك فوضى عالم الشهادة؟ لو عشت المعنى ده هتلاقي نفسك مرتاح والدنيا والكلام ده كله. واخد بال حضرتك؟ عالم الشهادة بيقولك انك اتأخرت في الزواج ومحدش حاسس باحتياجاتي. هو فعلا محدش حاسس بالمخلوقين باحتياجاتك، موارد، لكن الذي خلقك وركب فيك الاحتياجات سبحانه وتعالى قال لنا عالم الغيب بتاعك انه من يتق الله يجعل له مخرجا، هيعمل لك مخرج لاحتياجاتك دي. ومن يستعفف يعفه الله سبحانه وتعالى، هيعمل لك مخارج، مش عاوز مخرج، هيطمن قلبك. الا بذكر الله تطمئن القلوب، انك بتذكر ربنا بس مش قاعد تقول الاذكار بس، تذكر المعاني اللي احنا بنتكلم فيها ديت، تذكر انت قد ايه بتعبد رب، كل دي بعض صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. فقاعد انت في حتة تانية خالص، هيرقيني وينقيني ويرفعني. واخدين بالكم؟ فانظر إلى الآخرة كأنها رائع عين، وتأمل حكمة الله في الدارين. تعلم حينئذ علما يقينا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة وعنوانها وأموزجها. كلام ذهب. بيقول لك ان الدنيا مزرعه، دي برضو من ضمن ما انك تفهم الغيب. اوعي تكوني فاكره ان الساعه دي، انت على فكره انت في بعضكم قاعد مالي التاوب، في بعضكم اصلا دلوقتي راح مني، يا حاج يا حاج ارجع بس الله يعزك. هيرجع اهو، ارجعي بس معانا كده، ركزي معانا. الساعه اللي انت قاعده مالت قوم فيها دي، انت على فكره انت مش قاعده معايا دلوقتي، ولا انت بتضيع وقت، لا ده انت قاعده بتزرعي في جنينه الاخره. الدنيا مزرعه، الخمسة جنيه والعشرة جنيه والخمس تلاف والعشرين ألف والتلاتين ألف ريال والتلاتين ألف دولار اللي أنت قاعدة مال تطلعيهم دي، أنت مش طلعتيهم في الدنيا، قصدي مش طلعتيهم للدنيا، أنت طلعتيهم عشان جنينة الآخرة تظبط الحديقة. ليه؟ بصوا يا جماعة، إحنا عندنا حديقة وعندنا حريقة. أنت بتاخد من الحريقة اللي هينفعك في الحديقة، واخدين بالكم؟ فهي الدنيا دي كلها اصلا مليانه يعني ايه، فما تنشغلش بيها، مليانه مشاكل، واخدين بالكم؟ فالدنيا مزرعه الاخره، الدنيا مزرعه الاخره. قاعد صابر على مال حلال، تقتات على شغل عشان تقتات منه مال حلال، ده مزرعه، هذا مال تزرع. طب واللي بيزرع بياخد الثمار، بياخد الثمار. اليومين دول في مانجا وفي تمر، صح؟ موسم التمر البلح وموسم المانجا، موسم بعض الثمار. طب الحاجات دي اتزرعت امبارح ولا اول امبارح ولا من شهور؟ الحاجات دي مزروعه من شهور، صح؟ وبعضها واخد وقت من سنه، انت بتاكل الثمره النهارده. فكذلك الثمره بتاعه الاخره انت بتزرعها النهارده. صلاة الفجر اللي كانت من شوية وانت نازل في المسجد، ونازل بتتاو وقاعد مال دي تفوق نفسك وقاعد تقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا، وقاعد مال ماشي بالطريقة دي، انت قاعد بتظبط الآخرة بتاعتك، بتظبط العمدان النور، بتظبط الطريق بتاعك. حضرتك لما نزلت انت وزوجك ومتفقين ان كل يوم خميس بننزل نشوف دار ايتام، دار مسنين، ناس مرضى وبتاع، وندخل عليهم السرور بأي حاجة ولو بابتسامة، انت بتظبطي اخرتك، بتزرعي في الاخرة. فالدنيا مزرعة الاخرة، الدنيا مزرعة الاخرة. ففكرة انك تتعامل مع الدنيا، عشان كده الدنيا يا جماعة الخير مش وحشة، لا، في حاجة لازم تدركوها، ايه هو المزموم من امر الدنيا؟ مش الدنيا كلها مزمومة، لا بالعكس، الدنيا فيها، انت مش هتستمتع بالاخرة الا عما تشتغل في الدنيا الشغل الصح. فكلام ابن القيم ده كلام عميق جدا، ان الدنيا مزرعة. دايما تتخيل كده ان انت النهاردة واخد 24 ساعة، يعني واخد 24 قيراط، يلا شوف بقى ناوي تزرع فيهم ايه. هنام شوية عشان الحق اشتغل والحق اذاكر والحق اصلي الفجر، النوم ده بقى عبادة يا سيدي، يلا هديك زرعت ايه 8 قراريط من الفدان. ايه ده؟ ايوه، انت طالما انت صادق وده الدافع بتاعك، ايه كمان؟ والساعتين دول هدخل اعمل حاجه لعيالي ليقتاتوا بيها، وده ربنا سبحانه وتعالى استعملني فينا. ده من اطعم كلبا جائعا، امراه سقط كلب كان يلهث من شده العطش، دخلت الجنه. طب واللي بتسقي ابنها الرضيع ولا ابنها الكبير ولا زوجها ولا الكلام ده كله، هتروح فين؟ القعدة دي ربنا استعملها في الباب ده، دي هتروح فين؟ فتاخد يلا بتزرع. ليه بتزرع؟ واحدة خارجة دلوقتي فتقول لا أنا لازم ألبس الزي الذي يحبه خالقي، ما أنا مش إنسانة جاية من بره، ليه؟ من بره من بمزاجي، لا، أن هناك خالق خلقني وشرع لي ثياب أخرج بيها، فأنا هخرج بالثياب الذي يحبها الله. أعد ما أزرع في أخرتي، أزرع أزرع أزرع أزرع أزرع أزرع أزرع، الدنيا هتلاقي نفسك خلصان. وده مش محتاج بقى كل شوية وسوسة النية، وهنا نيتي إيه في المسألة، وهي نية، الموضوع بسيط خالص، هي الأخرة في دماغك وهي المحركة، هتلاقي الدنيا كلها بتتركب مع بعضها. الدنيا بتتركب مع بعضها، واخد بالك؟ النية ديت، النية الجامعة عاملة زي لوحة الكهرباء اللي خلف البيت، مع الفارق لوحة الكهرباء اللي خلف البيت ديت عم بتطفي، السخان بيطفي والتلاجة بتطفي واللاب بيفصل والشاحن بتاع، كل الأجهزة بتقف، صح؟ طيب لما بتفتح كل جهاز بيشتغل بطريقته، هي برضه الآخرة عم بتيجي في قلبك، ويبقى دايما إرادة الله موجودة، الإرادة الجامعة، بتلاقي بقى ايه الصلاة نيتها راكبة، والزكاة نيته راكبة، والتعامل مع الوالدين النية راكبة، كله بيركب بقى خلاص، بتسري الكهرباء في كل الأجهزة، مع الفارق بقى في الليل بتاع. بس ده مثلا ممكن يهدي البعض نفسيا شوية من الناس اللي عندهم حسحسة في استحضار تفاصيل كتيرة قوي في النوايا. فيكفي إرادة الله، أرادة دار الآخرة، فانظر إلى الآخرة. يقول ابن القيم: وتعلم حينئذ علما يقينيا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة، وعنوانها وأنموذجها. ربنا سبحانه وتعالى أعطاك بعض النعم في الدنيا عشان عم يقول لك بقى في الآخرة فيه، تبقى أنت يعني فهمت يعني إيه، عم يقول لك إن في شراب حلو، فدواك شراب في الدنيا إنك تعرف يعني إيه شراب حلو، لكن بس هناك بقى حاجة تانية خالص. وأن منازل الناس فيها في السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضدهم. أوعى تكوني بتفوتي الأبواب ديت وقاعدة أمال تؤسري بيها أختك وأخوك. والله موضوع القرآن ده والحمد لله أخويا كويس فيه، لكن أنا لأ، الحمد لله موضوع الزي ده أختي في مظبوطة فيه، بس أنا لأ. موضوع العلم الشرعي هي ما شاء الله عليه والدتي، بس أنا لأ. مش عارف مسألة البر الوالدين وصلة الرحم، الحمد لله إخواتي ووالدي ومش عارف مين حلوين، بس أنا لأ. يا جماعة، هو أنتوا ليه في الآخرة بتسيبوا الناس؟ وليه في الدنيا بتتنافسوا عليهم؟ فنسأل الله العفو والعافية. اوعى تؤسر تيجي في الاخره تسيبها، وتيجي في الدنيا تتنافس عليها. يعني يقول لك في قطع اراضي دلوقتي عليها سحب، الناس بتخش في عرض عليه، مش الناس تجري في، مش عارف كله يجري ليه، دنيا. طب ليه في الاخره ما بيقابلك عرض بتدل بيه غيرك وانت ما بتتحركش؟ لو كانت غاليه وشغلك كنت اتحركت. لو الآخرة غالية وبتحركك وشغلك، عمرك ما هتلاقي حسنة وتكسل إنك تنزل تجيبها. ليه؟ لأن هي شغلك، وإنك عارف إن هي أغلى بكتير من كل كنوز الدنيا. انت حاسس بقى الكلام ده اللي انا بقوله ده، عشان ما تفهمش في غير سياق، حاسس اللي انا بقول لك سيب الدنيا وانتخ ونام في البيت وقول الاذكار واستلم الشق الايمن وقول باسمك اللهم وضعت جنبي، ولا ان الكلام ده بيخليك تنزل تشتغل في الدنيا وانت رايق وحاسس كده انك طاير والدنيا هاديه، وحاسس ان روحك شايلاك والدنيا هاديه؟ ايوه، ده اللي احنا عاوزينه، انك عادي بتحتك بالدنيا وعادي جدا، زي عمر بن الخطاب رايح الضيعه ورايح الشغل ومنزل واحد مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الشغل، هو يقول له انت تروح يوم انا بطشيه وانت يوم، وتيجي تقول لي ها ايه اللي حصل النهارده في المدينه، فيحكي له، وتاني يوم انا عمر يسيب الشغل ويروح يقعد في المدينه ومع النبي والصحابه وبتاع والكلام ده كله، ساعه وساعه، ساعه في الضيعه وساعه فين؟ في المسجد النبوي وفي المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالدنيا هادية والدنيا بسيطة سهلة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسهل علينا وعليكم، وأن يجعلنا ميسرين لا معسرين، ويجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر، ومغاليق شر لا مفاتيح شر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا مقبولا، ويمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.